فالفرح يعقبه حزن والحزن يعقبه فرح وهكذا.

فدركه في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت، هذه في الدنيا أيام، بل هي سعادة بل هي مطالب، بل هي كذلك ثواب كما تقدم في بيان قيمة الوقت. وهذه أيام والسعادة والمطالب والثواب يا رأس مالك في الدنيا، فإن اغتنمت رأس مالك ربحت، وإن لم تغتنم خسرت. كل لحظة تمر على الإنسان إن لم يزدد فيها قربة من الله عز وجل فهو موقوف خاسر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان موقوف فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أعظم الربح أن تغتنم زمانك، تغتنم عمرك، تغتنم وقتك. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معانيها. أنت في هذه الحياة الدنيا لك وظيفة، هذه الوظيفة هي العبودية لله عز وجل. بين رب العزة جل وعلا الحكمة العظمى والغاية من خلق الإنسان والجان، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوا الله عز وجل، يوحدوه بعبادته ومحبته والقرب منه والخوف. هذه العبودية لا ينفك عنها الإنسان ساعة، ينبغي ألا يغيب عن ذهننا أو عن أذهاننا أننا عبيد لله. فإذا ذكرت أنك عبد لله وأنك تؤدي وظيفة في زمانك وفي حياتك، لا بد أن تغتنم كل لحظة وأن تؤدي في كل وقت ما أعظم من غيره لو قدمته بدلا منه في هذا الوقت. وهذا ما يعرف بطاعة الوقت أو بواجب الوقت، فكل وقت له طاعة وكل وقت له واجب. لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن طاعة الوقت أو واجب الوقت لغيره. إذا حضرت الصلاة فواجب الوقت أن تصلي الفرض في بيت من بيوت الله، فلا تنشغل عن الصلاة بأي شيء كان. ولذلك آيات الترغيب تارة والترهيب تارة في إتيان بيوت الله والسعي إليها، وبيان أن من سعى إليها كان له كل خطوة حسنة ويمحى عنه كل خطوة سيئة ويرفع درجة، إلى آخر ذلك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أخي الترهيب خبر عن صلاة الجماعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر برجل يصلي بالناس ثم أتطلق إلى بيوت أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق بيوتهم عليه. فلا ينبغي الإنسان عندما يؤذن المؤذن أن ينشغل بغير واجب الوقت. فواجب الوقت عند سماع الأذان أن ترد الأذان، غير مستساغ أن يؤذن المؤذن ثم في هذه اللحظات تتكلم مع جليسك أو تنشغل بتلاوة القرآن. وتقول مثلا: تلاوة القرآن أعظم الذكر وأحسن. لا، هذا واجب. إلى ما في هذا المجلس من العلم أن تنتبه وأن تحافظ على وقارك وسكونك لتنتفع بما يقال وبما تسمع. عجيب أن ينعقد مجلس العلم مثلا تنتبه الرجل يجلس في آخر المسجد ومسجد مصحف، هذا يحدث بمعنى أعطيك درس علم هنا واحد مسجد مصحف مفرحة ربي، لأن في مجلس علم أنت إما أن تسمع مجلس العلم وإما أن تنصرف إلى حال سبيل. هذا من الجهد الإنسان يكون محتاج إلى علم ما ثم ينشغل عنه ويظن أنه في عبادة أفضل من هذه العبادة الحاضرة. وكذلك إذا حضر وقت أذكار الصلاة والمساجد فلا ينشغل الإنسان عنها، مثلا تلاوة القرآن، كان يجي واحد نعم يخلص صلاة الفجر يوم مسجد مصر يقول لك أنا بذكر ربنا، لا الذكر الآن هو الذكر الموظف لهذا الوقت أذكار الصباح. لما تنتهي أذكار الصباح تقرأ في كتاب الله عز وجل كما شئت، نعم ذكر الله عز وجل من تلاوة كتابه أفضل الذكر، لكن ليس في هذا الوقت، ليس في هذا الوقت، لأن واجب الوقت الآن هو أن تقول ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وأن تردد ما كان يقول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم العباد لرب العباد سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. كان إذا دخل بيته توجه الوقت الآن أنه زوج وزوج، فكان صلى الله عليه وسلم يتزوج، لماذا؟ لأنه ربما يقضي امرأته. طب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم ريح طيبة، لكنه يسن لقومه ويسن لأمته. لما تسأل عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته تقول كان يكون في مهنة أهله، أي لماذا؟ لأنه الآن زوج، والآن زوج في البيت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيته زوج. لما يخرج إلى أصحابه فهو البشير النذير وهو المعلم والواعظ، فيعرف العدل والبشر ويمكن. لم ينال النبي الجهاد يكون المجاهد الشجاع الذي يحتمي به الصحابه، لانه يكون اقرب الناس الى العدو. اذا حمي الرخيص احتمى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو واجب الوقت بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان، عائشة رضي الله عنها تقول أحيا لي له وشد إزاره وأيقظ أهله، هذا وجه الوقت لهذا الزمان. فلا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لا بزوجة ولا بولد ولا بغيره، فهو الآن شد إزاره ابتداء عن اعتزال النساء. ثم أحيا ليله يصلي يقرأ القرآن، الليل لا ينام ويؤثر أهله لينام من هذا الخير الذي يبغيه صلى الله عليه وسلم لنفسه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف واجب الوقت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من منكم أصبح صائما؟ يقول أنا رسول الله. من منكم تبع جنازة؟ يقول أنا رسول الله. من منكم عامل مريضا؟ أنا رسول الله. من منكم أطعم مسكينا؟ أنا رسول الله. فهو يجمع بين هذه الطاعات التي يراها طاعات في هذه الأوقات. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون على خبر من تضييع اوقاته ومن تضييع زمانه، والا ينشغل بمفضول عن فاضل، وإلا يقدم نفلا على واجب، وإذا تزاحمت الواجبات قدم الأوجب في الأوجب، وهذا هو الذي يقتضيه الفقه الفقيه، هو الذي يعرف ما المراد منه في هذه اللحظة، يعرف ما الذي يريد الله عز وجل منه في هذه الساعة، ما الذي يقربه إلى الله عز وجل. يقول الإمام القيم رحمه الله: العارف ابن وقته، فإن أضاع ضاع عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال ابن القيم رحمه الله: كيف يكون عاقلا من باع جنة بما فيها بشهوة سعد؟ كيف يكون عاقلا من باع جنة بما فيها بشهوة سعد؟ الجنة هي دار القرار للمتقين الأبرار، الجنة هي رحمة الله تبارك وتعالى لعباده في الآخرة. الجنة كما قال رب العزة جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة دار الكرامة ودار المقامة، وفيها من النعيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان ينبغي أن يكون حريصا على ما أعد الله تبارك وتعالى له، لأن الجنة أعدت لمن؟ أعدت للمتقين، ما أعدت للكافرين، إنما الذي أعد للكافرين هو النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالإنسان إذا كان عاقلا أدرك أن هذه الدنيا في جانب الآخرة لا تساوي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فليضرب بما يعود. إذا أدخلت إصبعك في البحر وخرجت بما يعود لا يعود شيء، هذا مثل الدنيا في الآخرة. والله تبارك وتعالى يقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأخبر سبحانه وتعالى عن قول المجرمين: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال سبحانه: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارضون بينهم. فإما أن يكون مراد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بالساعة هنا الدنيا بأكملها، فالدنيا هي ساعة، وليس مراد الساعة 60 دقيقة كما تعارف أهل الزمان، ولكن الساعة مقدار من الوقت طال أو قصر. وقد يكون المراد بالساعة هنا مقدار من الوقت معين. إذا حملناه على الأول وقلنا إن الدنيا ساعة، هذه الدنيا بشهواتها ولذاتها بما فيها من الأموال وما فيها من البنين والأزواج والقناطير والقنطرة من الذهب والفضة، هذه شهوات لا تمثل شيئا في الآخرة. زين للناس حب الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير والثوابت والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هذا قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فكيف يكون عاقلا من يبيع الجنة بما فيها من النعيم وبما فيها من الخير العميم وبما فيها مما لا يخطر على بال البشر بشهوة سهوة، ويقضي شهواته في الدنيا ويتمتع بملذاته فيها ويسعى خلاصة لذواته ثم يقصر آخرته؟ هل يكون هذا عقلا؟ الإنسان يبذل الغالي والنفيس للوصول إلى ما هو أنفس وأغلى مما بذله، فبذلك إذا طلب منه أن ينفق الرخيص، إذا قيل لك أنت لو بذلت مالك ونفسك كان لك الجنة. النفس طبيعة الإنسان والمال كذلك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بيعكم به. فما بالك إذا كان هذا الشيء الذي تنفقه لأجل الوصول إلى الجنة ليس بذلك الذي أنت تستطيع أن تصبر عنه. الإنسان الذي يبيع جنته بشهوة ساعة لا يمكن أبدا أن يكون عاقلا، لا يمكن أبدا أن يسمي من يبيع شقته التي تساوي نصف مليون جنيه بخمسين ألف، لأنه محتاج خمسين ألف الآن عشان يقضي بها شهوة أو يسير وراء نزوة. نقول هذا إنسان مجنون، هذا إنسان مجنون. فكذلك لا يكون عاقلا من يبيع الجنة بالدنيا، أو لا يكون عاقلا من عرض نفسه للفتن فختم له خاتمة السر فمات على ذلك وهو على محرم، فكان ذلك سببا في طرده من رحمة الله عز وجل وخسرانه من مطعمه ما جاء، كما ورد في كتاب الدواء الرجل الذي تنصت لأجل امرأة. هذا شهوة ساعة أراد أن يقضي وطره من هذه المرأة، فإذا فعل ذلك هي شهوة ساعة، لكن إذا مات على هذا ختم له بخاتمته أهل الخسران وأهل الجحيم وكان من الخاسرين، فيبيع الجنة التي عرض السماوات والأرض بشهوة ساعة. يقول الإمام القيم رحمه الله: يخبر العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيء، وكافر على نفسه وتنام على ربه. وهذه الحكمة تنسب ليحيى بن معاوية، يقول: يخرج العارف من الدنيا، لكن من هو العارف؟ هذا المصطلح مصطلح صوفي، يعني كلمة عارف هذه من المصطلحات الصوفية. الإمام القيم رحمه الله لما كشف عن هذا المعنى بين أن هذا العارف بميزان أهل السنة والجماعة هو الإنسان الموحد التقي النقي. يقول الإمام القيم رحمه الله العارف بالعارف، يقول العارف عندهم أي عند الصوفية، من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أول شرط في العارف، أن يكون عالما برب لا جاهلا. الذي يجهل ربه سبحانه وتعالى فهو بغير أجل. تجد إنسان يجيد التجارة، يجيد الزراعة، يجيد الطب، لكنه لا يعلم شيئا عن ربه سبحانه وتعالى، ويعرف به الكريم كويس، لكن تعالى اسأله في الأسماء والصفات، اسأله في التوحيد، لا جاهل. هذا الإنسان ليس عارفا في الله عز وجل. أول شيء ينبغي على العارف أن يكون ملماً به هو العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. قال: من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته. صدق الله في معاملته، يعني هو إنسان صادق النية، مخلص لرب البرية سبحانه وتعالى، ثم أخلص له في مقصوده ونيته، ثم انسلق من أخلاقه الرديء، يعني كل خلق رديء انسلق منه، طهر نفسه وزكاها من العيوب، فهو إنسان لا يعرف عليه إلا كل خير، لا تسمع منه لفظة بديئة، ولا ترى منه خلقا يكره ويغضب، بل هو على الصراط المستقيم. طيب زين، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبهها بأعضاء الرجال وأنواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالعارف هو من وصل إلى درجة المعرفة بالله عز وجل وصار قدوة يقتدي بمقتدره، هذا هو المحصل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ويقول: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين. يعني لو ضل هذا العارف طيبة حياته يبكي على نفسه ويثني على ربه سبحانه وتعالى لخرج منها وهو لم يأت الذي كان ينبغي عليه ان يأتيه من البكاء والثناء على الله عز وجل. يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطرا مهمله من شيئين، بكاء على نفسه، بكاء على نفسه لعلمه بضعفه وفقره وتقصيره في طاعة ربه وجرأته على محارمه، علمه بأنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، علمه بأنه لم يوفي الله سبحانه وتعالى حقه ولم يشكره سبحانه وتعالى على نعمه حق الشكر، علمه بأنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ومسؤول ولا يدري أين مصيره بعد الوقوف والسؤال، علمه بأن الله تبارك وتعالى خلق من جنة أقوام ومن نار أقوام ولا نعلم في أي فريقين هم، كل هذا يجعل العارف بربه سبحانه وتعالى يبكي على نفسه خوفا من مصيره المجهول. واما الثناء على الله سبحانه وتعالى فكلما كان الانسان اعلم بربه سبحانه وتعالى وبصفاته وباسمائه وبافعاله وبعظماته وجلاله وقدرته كان اكثر من غيره توقيرا وثناء وحمدا لله سبحانه وتعالى. واذا تعلم ما لم يعلم غيره أسماء الله سبحانه وتعالى أوجب ثناء على الله عز وجل بما علم أنك تحمد الله سبحانه وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا. فالذي أعلم من الله عز وجل ما لا يعلم الجاهل يضع على نفسه واجبا أن يثني على الله عز وجل بهذه الأسماء وهذه الصفات وهذه الأفعال، ثم يتجدد له في كل يوم ذلك شيء فيرى انه لم يوفي ربه سبحانه وتعالى حقه لانه سبحانه وتعالى اهل الثناء والمجد. والله تبارك وتعالى.